الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا إله إلا الله الواحد الأحد المجيد. الحمد لله فارج الكروبات، الحمد لله مجيب الدعوات، الحمد لله مغيث اللهفات، الحمد لله مزيل الشدائد وكاشف المصيبات. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي يحكم بما يشاء ويقضي في عباده بما يشاء، يرزق من يشاء ويرحم من يشاء ويمنع من يشاء ويعذب من يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يعلم السرائر والضمائر، فهو أول وآخر وباطن وظاهر. وأصلي وأسلم على أشرف نبي وأحسنه وأزكاه، هو أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد شرع لنا ربنا جل وعلا أن نلجأ إليه سبحانه وتعالى في الشدائد والكروبات كما نلجأ إليه في الرخاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، وأمرنا الله جل وعلا فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفزع إلى الصلاة في كل شأنه، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أجدبت الأرض وانقطع القطر من السماء فزع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الاستسقاء، وكان في حال فرحه، فإذا أقبل العيد إلى الناس وفرحوا وابتهجوا فزع صلى الله عليه وسلم واجتمعوا إلى صلاة العيد، وإذا أقبل عليه الصلاة والسلام على أمر يريد أن يفعله فزع وتوجه إلى صلاة الاستخارة، وإذا وقع العبد في ذنب من الذنوب شرع له أن يصلي ركعتين يستغفر الله تعالى بعدهما. فالصلاة يكشف الله تعالى بها الكروبات ويغيث اللهفات ويعظم للعبد الحسنات ويكفر عنه السيئات. وإن من أعظم هذه الصلوات ما اجتمعنا اليوم لأدائه، وهو صلاة الاستسقاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع القطر من السماء خرج بأصحابه إلى المصلى فصلى بهم ركعتين، وخطب بهم صلى الله عليه وسلم خطبة ذكرهم فيها بربهم والتوبة والإقبال عليه، وأكثر فيها من الاستغفار وأمرهم بكثرة الاستغفار. بل استسقى صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، رفع يديه عليه الصلاة والسلام فلم يخفض يديه إلا والقطر ينزل عليهم من السماء. قال أنس رضي الله عنه وهو يصف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع يديه يدعو الله تعالى بالمطر، قال أنس: ورفعت بصري أنظر إلى السماء فوالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة، يعني ولا من سحاب متفرق، قال: فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، فلم يخفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء، فلم نر الشمس سبتا كاملا، يعني استمر المطر عليهم جمعة كاملة. إن الله جل وعلا أمرنا بالاستغفار ووعدنا بإجابة هذا الاستغفار، فقال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. بالاستغفار، بالإقرار لله تعالى بالخطأ والذنب والإقبال عليه والانطراح بين يديه يرسل السماء عليكم مدرارا. وكل الأنبياء الذين ذكر الله تعالى في القرآن أخبارهم، ذكر الله تعالى أنهم كانوا يأمر أقوامهم بقولهم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، وفي آية أخرى: يرسل السماء عليكم مدرارا. تبين الله جل وعلا أن الاستغفار يسوق الله تعالى به الأرزاق إلى العباد. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. من الذي يأتيكم بالمطر إلا أن تدعوا الله تعالى بهذا؟ فاستغفروا الله تعالى أيها المؤمنون والجأوا إليه جل وعلا عند كل كربة وملمة، ولينطرح العبد بين يديه سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا إله إلا الله الواحد الأحد المجيد. اللهم يا فارج الكربات ويا مجيب الدعوات ويا مغيث اللهفات، اللهم يا من يعرف آمن يعلم أحوال عباده ويكشف عنهم الملمات، اللهم يا حي يا قيوم، ليس لنا رب سواك فندعوه ولا خالق غيرك فنرجوه. اللهم يا من على العرش استوى، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم هؤلاء عبادك قد أقبلوا إليك وانطرحوا بين يديك، اللهم وقفنا على بابك يا عظيم، اللهم طمعنا في فضلك يا كريم. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك حي كريم تستحي إذا رفع العبد إليك يديه يدعوك أن تردهما صفرا خائبتين. اللهم فإنا عباد من عبادك، اللهم إنا عباد من عبادك، توجهنا إليك وأقبلنا عليك وطمعنا في فضلك وأحسننا الظن بكرمك وغناك. اللهم فيا عظيم المن، اللهم يا كريم الصفح، اللهم يا حسن التجاوز، اللهم يا واسع المغفرة، اللهم يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا باسط اليدين بالرحمة، يا من في السماء ملكه وفي الأرض عظمته وفي البحر قدرته وبالعذاب سطوته. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ملك الملوك سبحانك، اللهم يا ملك الملوك سبحانك، اللهم يا ملك الملوك سبحانك. من الذي يرزقنا إلا أنت؟ من الذي يرحمنا إلا أنت؟ من الذي يجبر كسرنا إلا أنت؟ من الذي يرحم ضعفنا إلا أنت؟ سبحانك وبحمدك يا عظيم، سبحانك وبحمدك يا عظيم، سبحانك وبحمدك يا عظيم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما غير خاص، نافعا غير ضار. اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم رحماك بنا، اللهم رحماك بنا، اللهم رحماك بأعراب في بوادينا يسوقون بهائم ضعيفة عجفاء، يطعمونها من حر أموالهم كما يطعمون أولادهم. اللهم يا حي يا قيوم فأنزل عليهم القطر، اللهم أنزل عليهم القطر، اللهم أجر لهم الضرع وأنبت لهم الزرع. يا حي يا قيوم نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والجود والمغفرة، ولا تعاملنا بنا بما نحن أهله، فنحن أهل الضعف والمسكنة. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم ولا نشقى وأنت ربنا، ولا نشقى ونحن عبيد وأنت سيدنا، ولا نشقى وأنت مليكنا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، سره وعلانيته، كبيره وصغيره. اللهم ولا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم اغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.